بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: العلم. قد أمر الله بتعلم جميع العلوم النافعة، لا سيما علم ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والحكمة الذي يجمع كل علم نافع، وأمر بسؤال أهل العلم لمن لم يعلم، وأخبر برفعتهم في الدنيا والآخرة، وأنهم سادات الخلق في دنياهم وأخراهم، وأئمتهم الذين بهم يقتدون، وعلى آثارهم يهتدون، وعلى طريقتهم يسلكون. فالعلم يقصر التعبير عن كنه فضله وعلو مرتبته، ويكفي في هذا أن جميع الأقوال والأفعال والإرادات متوقفة في صحتها وفسادها وكمالها ونقصها وفي جميع صفاتها على العلم. ما حكم به العلم من ذلك فهو كما قال: وإن العلم نور للصدور وحياة للقلوب، به يعرف الله وبه يعبد، وبه يعرف الحلال من الحرام والطيب من الخبيث، وبه يميز بين الأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، ذكر رحمه الله تعالى هنا العلم في جملة الأخلاق العظيمة التي تدعو إليها هذه الشريعة. وكما لا يخفى، الخلق كله لا سبيل إلى تحقيقه إلا بالعلم، ولا سبيل إلى معرفته إلا بالعلم. فبالعلم يميز المرء بين الخبيث والطيب، الحسن والسيء، الصالح والطالح، الحق والضلال. لا يمكن أن يميز بين هذه الأشياء إلا بالعلم. ولهذا فإن العلم نور لصاحبه وضياء، ووجه عده في الأخلاق الإسلامية، لأنه أساس الأخلاق ومنبعها، فلا يهتدى إلى الأخلاق إلا به، ولا تعرف إلا به، ولا يعرف فضلها وعظيم شرفها إلا به، ولا تعرف آثارها وعوائدها ومنافعها إلا به. فالعلم هاد لصاحبه إلى كل فضيلة إن وفقه الله سبحانه وتعالى للاهتداء بالعلم، ووفق لأن يكون العلم الذي يتعلمه من العلم النافع الذي يهتدي به صاحبه إلى كل فضيلة وخير ورفعة في الدنيا والآخرة. وقد ذكر الشيخ رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بالعلم وحثهم عليه ورغبهم فيه، وميز أهل العلم عن غيرهم، وأنهم لا يستوون مع غيرهم، بل رفعهم عن غيرهم درجات وأعلى منازلهم بما آتاهم الله سبحانه وتعالى من العلم والفهم والبصيرة لدين الله سبحانه وتعالى. وأمر بسؤال: فاسألوا أهل الذكر. وأن الرجوع إنما يكون إلى أهل العلم، وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أولي الأمر هنا العلماء الذين بصرهم الله بدينه ورزقهم سبحانه وتعالى الفقه في دينه، فأمر سبحانه وتعالى بالرجوع إليهم وسؤالهم وأخبر برفعتهم في الدنيا والآخرة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وأنهم سادات الخلق في دنياهم وأخراهم، وأئمتهم الذين بهم يقتدون وعلى آثارهم يهتدون وعلى طريقهم يسلكون. قال فالعلم يقصر التعبير عن كنه فضله لعظيم فضله ورفيع مكانته، وقد جاءت فضائل العلم في آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله يكفي في هذا أن جميع الأقوال والأفعال والإرادات متوقفة في صحتها وفسادها وكمالها ونقصها وفي جميع صفاتها على العلم، لأن الأقوال لا تكون مقبولة مشكورة من القائل إلا إذا كانت مستندة على العلم وقائمة عليه، أفعال العبد لا تكون مقبولة مشكورة إلا إذا كانت مستندة على العلم وقائمة عليه، إرادات المرء ونياته كل ذلك لا يكون نافعا إلا إذا كان مستندا إلى العلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه، وأمر النبي الذي هو دينه وشرعه وسنته لا سبيل إلى معرفته إلا بالعلم والتعلم والتفقه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، قال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا التمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ذكر رحمه الله أن العلم نور للصدور وحياة للقلوب، وبه يعرف الله وبه يعبد، وبه يعرف الحلال والحرام والطيب من الخبيث، وبه يميز الأبرار من غيرهم، فهذا كله لا يمكن أن يميز إلا بالعلم. فالعلم نور يهدي صاحبه إلى كل خير وفضيلة، ويقيه بإذن الله من كل شر ورذيلة إن كان عمل بعلمه. نعم. قال رحمه الله والعلم يقوم ما عوج من الصفات ويكمل ما نقص من الكمالات ويسد الخلل ويصلح العمل، وبه صلاح الدين والدنيا وبضده فساد ذلك ونقصه. نعم، يعني هذا أيضا من ما يظهر مكانة العلم ومنزلته العلية، أن العلم يقوم معوج من الصفات، وهذا أمر يلمسه الإنسان في نفسه وفي غيره، السلوكيات الخاطئة تصح عند صاحبها إذا علم وفهم أو فهم وتعلم العلم وعرف أن هذا السلوك الذي هو عليه خطأ فيتركه لما حصله من العلم. ولهذا دائما تتغير سلوكيات في الناس بما يهدون إليه وييسر لهم من العلم، فالعلم كما ذكر رحمه الله يقوم ما عوج من الصفات يعني السيئة، ويكمل ما نقص من الكمالات، إذا كان عند الإنسان نقص في أبواب الخير فالعلم يكمله ويزيد من حظه ونصيبه فيها، وأيضا يسد الخلل ويصلح العمل، وبه صلاح الدين والدنيا، فهذا كله مما يبين مكانة العلم العلية الرفيعة. نعم. العلم ميراث الرسول والعلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا إلا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، ولولا العلم لكان الناس كالبهائم، والحاجة إلى العلم أعظم من الحاجة إلى الطعام والشراب. قال العلم ميراث الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث جامع في فضل العلم، حديث أبي الدرداء، ذكر فيه جملة من الفضائل ختمها بقوله وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فمن فضائل العلم الشرعي أنه ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا من لطيف ما يذكر أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان جالسا في المسجد وأناس يتدارسون القرآن، فدخل رجل وسأل ابن مسعود قال ما يصنع هؤلاء، قال ما يصنع هؤلاء، قال ابن مسعود رضي الله عنه يتقاسمون ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، قال يتقاسمون ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. وقصة أبي هريرة أيضا في هذا الباب معروفة، عندما جاء إلى السوق وقال تبيعون وتشترون هنا وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، ما تأخذون نصيبكم منه؟ فهرعوا إلى المسجد، ظنوا أن مالا يقسم في المسجد، فهرعوا إلى المسجد ثم رجعوا إليه وينتظرهم، قالوا ما وجدنا ميراثا يقسم، قال ما وجدتم في المسجد من يعلم دين الله سبحانه وتعالى؟ قالوا بلى، قال هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أي العلم أخذ من ميراث النبوة بحظ وافر. ويقول رحمه الله ولولا العلم لكان الناس كالبهائم، وهذه كلمة ماثورة عن أحد السلف، لولا العلم لكان الناس مثل البهائم. لماذا؟ لأن العلم هو الذي يعرف المرء بالهدى من الخير، بالحق من الباطل، الصلاح من الفساد، كل هذه لا يمكن أن يميز بينها إلا بالعلم، لا يمكن أن يميز بينها إلا بالعلم. وقال رحمه الله الحاجة إلى العلم أعظم من الحاجة إلى الطعام والشراب، وهذا المعنى ينقل عن الإمام أحمد رحمه الله وعن بعض السلف، لأن العلم غذاء الأرواح والطعام والشراب غذاء الأبدان، وإذا حبس الطعام والشراب على الإنسان مات بدنه، لكن إذا حبس عنه العلم مات قلبه، والقلب لا يحيا إلا بالعلم، ومن كان ميتا فأحييناه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الحقيقية إنما تكون بالعلم الشرعي المتلقى من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال والعلم النافع هي العلوم الشرعية. نعم كذا في الأصل، لكن لعله والعلوم النافعة هي العلوم الشرعية. وما أعان عليها من علوم العربية بأنواعها. ومن العلوم الشرعية تعلم الفنون المعينة على الدين وعلى قوة المسلمين وعلى الاستعداد للأعداء للمقاومة والمدافعة، فإنها داخلة في الجهاد في سبيل الله، فكل أمر أمر به الشارع وهو يتوقف على أمور كانت مأمورا بها، والله أعلم. قال رحمه الله والعلوم النافعة هي العلوم الشرعية، العلوم الشرعية، والمقصد بالعلوم الشرعية أي علم الكتاب والسنة. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم النافع، ويدخل في ذلك ما أعان عليه من علوم العربية بأنواعها، وهذه تسمى علوم الآلة، وهي علوم مساندة وعلوم معينة. ولهذا فإن من حصلها لتكون عونا له في فقه الكتاب والسنة دخلت في صالح عمله، ومن حصلها لتكون هي غايته ليس مقصده منها أن تعينه على العلوم الشرعية لا تدخل في صالح عمله، تدخل في صالح عمله إذا صلحت النية في تعلم هذه العلوم. فهذه العلوم علوم مساندة، علوم معينة للعبد على الفقه وحسن الفهم لكلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذا كانت العلوم المساندة لفهم الدين تدخل في هذا الباب، باب الثواب على تعلم العلم، فإن العلوم المساندة للدين نفسه، العلوم المساندة للدين نفسه التي ينصر بها دين الله كما قال الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فهذا العلم علم ينصر به دين الله، ولهذا فإن من تعلمه لهذا الغرض فإنه يثاب على ذلك، فإنه يثاب على ذلك أن يكون تعلمه لهذا العلم لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. ويحذر في هذا المقام من الأعمال التي يزعم أهلها أنها نصرة لدين الله وأنها من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وهي إنما هي في الحقيقة ضرر على أصحابها وعلى المسلمين. ولهذا بالتجربة في تاريخ الأمة على طوله وامتداده، فإن الخوارج في أعمالهم الجهادية التي يسمونها جهادا ونصرة لدين الله سبحانه وتعالى لم يكن بها نصرة للدين ولا للمسلمين، بل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا، يفسدون على الناس دنياهم ولا يقيمون دين الله، لأن طريقتهم طريقة مجانبة للشرع مباينة لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ويسمون هذا جهادا في سبيل الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: التوسط في كل الأمور والاعتدال والاقتصاد. هذا الخلق الجليل قد دل عليه القرآن في آيات كثيرة عامة وخاصة، فمن العامة الأمر بالعدل والقسط في عدة آيات، والإخبار بأن هذه الأمة وسط، وذلك في كل أمورها، فهم وسط في الإيمان بالأنبياء والقيام بحقوقهم بين من غلوا فيهم حتى جعلوا لهم أو لبعضهم من حقوق الله الخاصة ما جعلوه من الغلو فيهم والعبادة لهم، وبين من جفوهم فكفروا ببعضهم أو لم يقوموا بحقهم. وهذه الأمة ولله الحمد آمنت بكل رسول أرسله الله، واعترفت بجميع ما فضلهم الله به وخصهم به من المزايا والخصائص التي جعلتهم أرفع الخلق في كل صفة كمال ولم يغلوا فيهم. هذا من الأخلاق العظيمة والآداب الكريمة، التوسط في كل الأمور والاعتدال والاقتصاد. التوسط أي بين الغلو والجفاء، بين الإفراط والتفريط. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالتوسط هو أن يكون الإنسان في قوام بين الغلو والجفاء، بين الإفراط والتفريط. وما من أمر من أمور دين الله سبحانه وتعالى، العقائد والعبادات والأخلاق، إلا والناس فيه على ثلاث مراتب: غلاة وجفاة ووسط، وخيار الأمور أوساطها، لا تفريطها ولا إفراطها. والوسطية الحقة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع شرعه. ولهذا ليست الوسطية آراء تخترع أو أفكار تنشأ، الوسطية اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، وحظ المرء من الوسطية بحسب حظه من اتباع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، لأنه إمام الهدى وقدوة عباد الله والأسوة لهم في كل شيء، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولهذا أحيانا بعض الناس يسلك منهجا مخالفا للسنة ويزعم أنه التوسط، ويزعم أنه التوسط، وهيهات أن يكون التوسط بمفارقة السنة ومجانبة الهدي الذي كان عليه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فالوسط هو الاتباع، الوسط والوسطية هو الاتباع للرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الآيات التي فيها الأمر بالعدل والقسط، مثل إن الله يأمر بالعدل، ومثل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، هذه كلها فيها أمر بالوسطية، لأن القسط والعدل والقصد أيضا واقصد، القصد هذه كلها تعني الوسطية، تعني الوسطية والمجانبة للغلو والجفاء والإفراط والتفريط. ثم ذكر أمثلة على وسطية الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فمن الأمثلة في وسطيتهم كونهم وسط في الإيمان بالأنبياء بين غلو من غلا وجفاء من جفا. فمثلا النصارى غلوا في عيسى فجعلوه إلها أو ابنا للإله، واليهود جفوا فيه وقالوا فيهم من أقبح ما يقال، وأمة الإسلام وسط، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، هذه الوسطية بين غلو النصارى وجفاء اليهود، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فلما يغلو في الأنبياء فيجعل لهم من الحقوق والخصائص ما ليس إلا لله، ولم يجفوا في حقهم مثل جفاء اليهود، ومن الجفاء في حق الأنبياء تكفير الأنبياء وقتل الأنبياء، هذا كله من صور الجفاء أو الإساءة إليهم بإضافة الأوصاف الدميمة السيئة إليهم، هذا كله من الجفاء. قال هذه الأمة ولله الحمد آمنت بكل رسول أرسله الله، واعترفت بجميع ما فضلهم الله به وخصهم به من المزايا والخصائص التي جعلتهم أرفع الخلق في كل صفة كمال، ولم يغلوا فيهم ولم يجفوا أيضا فيهم، وإنما كانوا في الأنبياء وسطا عدولا. نعم. قال وهم وسط بين من حرم الطيبات من الرهبان المتعبدة والمشركين الذين حرموا ما لم يأذن به الله اتباعا لخطوات الشيطان، وبين من استحل المحرمات والخبائث بل اتبعوا النبي الأمي الذي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذا مثال آخر في الوسطية، وسطية الأمة، أنهم وسط بين من حرم الطيبات وبين من استحل المحرمات، هذا موجود وهذا موجود، هناك من حرم الطيبات التي أحلها الله سبحانه وتعالى لعباده، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فمن الناس من حرم هذه الطيبات أو حرم شيء منها، وضد هؤلاء وعلى خط النقيض لهؤلاء من يستحل المحرمات، من يستحل المحرمات والخبائث. فأهل الحق وأمة محمد عليه الصلاة والسلام وسط بين هؤلاء وهؤلاء، قال بل اتبعوا النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى الذين يتبعون النبي الأمي الذي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فاتبعوا عليه الصلاة والسلام فيما أحل لهم من الطيبات، فالحلال ما أحله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، واتبعوا فيما حرمه من الخبائث، والحرام ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الحلال بين وإن الحرام بين. الحلال ما أحله الله ورسوله بين في القرآن وفي السنة، والحرام بين ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هناك أشياء قد تشتبه، لا يتبين المرء لقصور علمه وقلة بصيرته أهي من الحلال أم من الحرام. قال وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، ما قال لا يعلمهن كل الناس، أي أن العلماء يعلمونها أهل الفقه والبصيرة في دين الله، لا يعلمهن كثير من الناس. ما الطريقة مع هذه؟ قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، أي فيما بينه وبين الله، وعرضه أي فيما بينه وبين الناس. نعم. قال رحمه الله وقد أمر الله بالتوسط والاعتدال في النفقات في قوله ولا تبذر تبذيرا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، وأثنى على المتوسطين فقال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وهذا يشمل النفقة عن نفقة على النفس والأهل والعيال والمماليك من الآدميين والبهائم في جميع وجوه الإنفاق، فإن هذه الحال فيها اعتدال خلق الإنسان وكمال حكمته، حيث قام بالواجبات وبما ينبغي وترك ما لا ينبغي. نعم، هذا أيضا مثال في التوسط، التوسط في النفقة، التوسط في النفقة، نفقة الإنسان على نفسه على أهله على ولده. فهذه النفقة أمر العباد أن يتوسطوا فيها بين التبذير والتقدير، أن يكونوا وسط بين التبذير والتقدير، وأن يكونوا قواما بين ذلك. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يعني وسطا، القوام هو الوسط. فأمر الله سبحانه وتعالى بالتوسط في النفقة، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني تقتيرا وتضييقا على نفسك وأهلك وولدك، ولا تبسطها كل البسط فتضيع مالك وتضيع أيضا من تعول بالإسراف والتبذير، فتقعد ملوما محسورا تندم فيما بعد على هذا الإسراف والتضيع للمال. لأن الإنسان أحيانا يصبح بيده وفرة يسيرة في المال فلا يحسن التصرف فيبذر، ثم يأتي عليهم يوم يندم ويتحسر كيف أنه أخذ يبذر ذلك المال ويضيعه. فالحاصل أن النفقة يكون المرء فيها وسطا، وهذا فيه فوائد يشير إليها الآن أو سيشير إليها الشيخ رحمه الله. نعم. قال ومن فوائد ذلك أيضا أن في الاعتدال سر بركة وما عال من اقتصد، وأنه يمنع العبد الندم، فإن المسرف في الإنفاق إذا أملق واحتاج لعبت به الحسرات وجعل يقول بلسان مقاله أو لسان حاله يا ليتني لم أفعل ذلك. وأما المقتصد فإنه لا يندم العاقل على نفقة وضعها في محلها وقام بها واجبا من الواجبات أو سد بها حاجة من الحاجات، فإن المال لا يقصد إلا لمثل هذه الحالة. وأيضا فإن المسرف في النفقات لا بد أن يكون مترفا معتادا أمورا إذا عجز عنها شق عليه الأمر مشقة كبيرة وكبر عليه الصبر وثقل عليه حمله بخلاف المعتدل، فإنه سالم من هذه الحالة. وأيضا فإن الاعتدال في النفقة أحد قسمي الرشد، فالرشد الذي هو معرفة تدبير الدنيا أن يعرف الطرق التي يحصلها فيها فيسلك النافع منها، ثم إذا حصلت عرف كيف يصرفها ويبذلها، وعلم التدبير من العلوم النافعة دينا ودنيا وشرعا وعقلا. نعم، هنا يذكر فائدة التوسط في النفقة وما يترتب على ذلك من المنافع العظيمة، أن الاعتدال في النفقة الذي هو التوسط في بركة للعبد، في بركة للعبد في ماله. من أسباب البركة في المال أن يعتدل الإنسان في نفقته، ولا شك أن التزام أمر الله عز وجل والتقيد به بركة على الإنسان في حياته، فالتقتير لا بركة فيه والإسراف لا بركة فيه، والتوسط في النفقة الذي هو الاعتدال هو الذي فيه البركة، هو الذي فيه البركة، لأن الله عز وجل إنما يدعو عباده إلى ما فيه البركة والخير والفائدة والنفع لهم. قال رحمه الله: وما عال من اقتصد. وما عال من اقتصد، عال من العيلة التي هي الفقر، العيلة التي هي الفقر، فما يفتقر من يقتصد، لأن الاقتصاد كما تقدم بركة على الإنسان، بركة على الإنسان وحسن تدبير للمال وحفاظ عليه وسياسة في إنفاقه، فلا يقتر ويضيق على نفسه وعلى أهله وولده ومن يعول، ولا أيضا يسرف ويبذر في المال ويضيع المال. فمن فوائده أيضا أنه يمنع العبد الندم، يمنع العبد من الندم، لأنه لو أسرف وضاع المال ندم، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، يعني يندم. فإن المسرف في الإنفاق إذا أملق واحتاج لعبت به الحسرات، يعني اشتد به الندم، إذا أسرف ثم احتاج للمال يندم ويبدأ يتذكر، يقول: كان عندي أنا المبلغ الفلاني وعندي المال الفلاني وعندي، ولكنني بذرت وضيعت، وتلعب به الحسرات والتندم على ما حصل. وجعل يقول بلسان مقالة أو لسان حالي: يا ليتني لم أفعل ذلك، ليتني لم أفعل ذلك. لكن الندم ما يفيد المرء. أما المقتصد فإنه لا يندم، لا يندم العاقل على نفقة وضعها في محلها وأقام بها واجبا من الواجبات أو سد بها حاجة من الحاجات، فإن المال لا يقصد إلا لمثل هذه الحالات، فهو لا يندم إذا كان أنفق باعتدال وفي الوجوه الصحيحة. قالوا أيضا: فإن المسرف في النفقات لا بد أن يكون مترفا، تعودت حياته على الترف واعتاد على ذلك، فإذا عجز وذهب المال الذي كان في يده وضيعه بهذا الإسراف يشق عليه الأمر مشقة عظيمة، لأن جسمه تعود على الترف وأخذ على الترف، فيشق عليه الأمر مشقة كبيرة ويثقل عليه الصبر، بخلاف المعتدل فإنه سالم من ذلك كله. يقول أيضا: الاعتدال في النفقة أحد قسمي الرشد، فالرشد الذي هو معرفة تدبير الدنيا هذا القسم الذي يعنيه الشيخ، والرشد الذي يتعلق بتدبير الدين ومعرفة الدين هذا القسم الأول. فالرشد يراد به الرشد في أمور الدين دراية بها ومعرفة وفقها، ويراد به الرشد في تدبير أمور الدنيا والحفاظ على المال، مثل ما جاء في الآية الكريمة: وابتلوا اليتامى حتى وابتلوا اليتامى نعم فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم يعني رشدا في المال وعدم تضيع المال وحسن تدبير للمال ومحافظة على المال. إن آنستم منهم ذلك فادفعوا إليهم أموالهم نعم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. هذا هو المراد بالرشد. قال الرشد الذي هو معرفة تدبير الدنيا أن يعرف الطرق التي يحصل فيها فيسلك النافع منها ثم إذا حصلت عرف كيف يصرفها ويبذلها. وعلم التدبير من العلوم النافعة ويسمى أيضا الآن علم الاقتصاد يعني في تدبير المعيشة. نعم. قال رحمه الله الإحسان والعفو. كم في كتاب الله من الحث على الإحسان إلى الخلق وأن الله يحب المحسنين ويجزيهم الحسنى على إحسانهم ويأمر بالعفو والصفح عن الزلات والإساءات وأن ذلك من أعظم الحسنات. فالإحسان هو بذل المعروف القولي والفعلي والمالي إلى الخلق. فأعظم الإحسان تعليم الجاهلين وإرشاد الضالين والنصيحة لجميع العالمين. ومن الإحسان إعانة المحتاجين وإغاثة الملهوفين وإزالة ضرر المضطرين ومساعدة ذوي الحوائج على حوائجهم وبذل الجاه والشفاعة للناس في الأمور التي تنفعهم. ومن الإحسان المالي جميع الصدقات المالية سواء كانت على المحتاجين أو على المشاريع الدينية العام نفعها. ومن الإحسان الهدايا والهبات للأغنياء والفقراء خصوصا للأقارب والجيران ومن لهم حق على الإنسان من صاحب ومعامل وغيرهم. ومن أعظم أنواع الإحسان العفو عن المخطئين المسيئين والإغضاء عن زلاتهم والعفو عن هفواتهم. نعم. هنا يذكر هذا الخلق العظيم الذي هو الإحسان والعفو فيقول كم في كتاب الله من الحث على الإحسان إلى الخلق وإخبار الله سبحانه وتعالى أنه يحب المحسنين ويجزيهم الحسنى على إحسانهم ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ويأمر بالعفو والصفح عن الزلات والإساءات وأن ذلك من الإحسان مثل ما في الآية الكريمة والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهذا كله من الإحسان. وذكر رحمه الله تعالى أن الإحسان باب واسع جدا في نفع الناس قوليا أو فعليا وقضاء مصالحهم ومساندتهم وهدايتهم وإرشادهم ونصحهم وسلامة القلب أيضا تجاههم. هذا من أعظم الإحسان من الغل والحقد والحسن والحسد وغير ذلك. فهذا كله من الإحسان. فالإحسان إلى العباد يكون بالقلب ويكون بالقول ويكون بالجوارح وكل ما عظم نفع الإنسان لإخوانه كان أعظم في ثوابه عند الله وأرفع بشرط أن يكون يحسن إليهم متقربا بإحسانه إليهم إلى الله سبحانه وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. بهذا الشرط يكون قاصدا بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ووجوه الإحسان و النفع كثيرة والشيخ رحمه الله أشار إلى أمثلة متنوعة منها. نعم.